سمع الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا ربي يسر امورنا يا رب، اشرح لي اهل هارون اخي، اجدد به اجر الاشرك يا رب، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت من الرسول. يرحم بهم ويشفيها. اشرح لي اجر سعيد. صلاه التراويح اتابكم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كافها يا عين.